شفاء أمتي فيما حرم عليها. فمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، لكن الشيء المحرم في دواء، بل هو داء بكل أنواعه وليس فيه دواء الشيء المحرم، وإنما الدواء في الأشياء المباحة التي أباحها الله سبحانه وتعالى. العسل أباحه الله سبحانه وتعالى فيه شفاء للناس، أو مثل النباتات التي أودع الله فيها شيء من أنواع الشفاء المباحة التي ما حرم الله سبحانه. أما الخمر أو الميتة أو مثلا لحم الخنزير أو نحو ذلك الذي حرمه الله ليس فيه شفاء بل هو داء. وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال: إنها ليست بدواء ولكنها داء. أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. نعم، هذا تأكيد للحديث السابق، وهو أن من زعم أن الخمر فيه دواء قال النبي: لا، ليست بدواء، فنفى عنها أن يكون فيها دواء، ثم أثبت فيها داء عليه الصلاة والسلام، ما اكتفى بقوله ليس فيها دواء، ليس فيها دواء، ما اكتفى بهذا، قال أثبت فيها داء، قال ليست بدواء ولكنها داء. فكل ما حرم الله سبحانه وتعالى علينا فإنه ليس فيه لنا مصلحة، وإنما هو ضرر، قد يكون ضرره على البدن، وقد يكون ضرره على الدين، وقد يكون ضرره أبلغ من هذا، يدخل في البدن ويدخل في الدين ويدخل في الأخلاق ويدخل في أمور كثيرة. فالشيء الذي حرمه الله يجب علينا اجتنابه. هنا السائل يقول: إذا أمر الإنسان المعروف ونهى عن المنكر عند أبيه أو أمه يلقى منهم بعض الأذى، وقد يدعون عليه بعض الدعوات التي تجعله يخاف من أن يكون عاقا للوالدين، فما هو المخرج؟ لا، إذا كان أمر بالمعروف ونهي عن المنكر على الطريقة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس عليه شيء، ومهما دعا عليه والديه أو غير الوالدين هذا لا يضر، لكن الشأن كل الشأن في طريقة الأمر والنهي. فإذا أمر بمعروف ينهى بمعروف على حسب قوله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وعلى ما كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف باللين وبالرفق، هذا الأمر بالمعروف. أما إذا أتى من باب الغلظة وإن كان آمرا بمعروف، لكن ربما ينعكس القصد وربما يكون هذا من باب التنفير. أما إذا أمر بالأمر بالمعروف على الطريقة التي شرعها الله سبحانه وتعالى ورسوله فلا يضره، مهما دعا عليه أبوه أو أمه أو أي أحد لا يضره هذا الشيء، لكن الشأن كل الشأن في كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإنسان الأمر بالمعروف لابد أن يكون على الطريقة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر الله بها وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بها. والله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان أمره بالمعروف في غاية ما يكون من الرفق وفي غاية ما يكون من اللين، إلا إذا الرجل المرتكب المنكر أو تارك مثلا المعروف صار ممن يجاهر بالذنوب ويجاهر بالمعاصي، ونصح مرارا ولم ينتفع بهذا النصح، وأمر ونهي مرارا ولم، هذا نعم تستعمل منه الغلظة وتستعمل معه الشدة، ويسجن ويضرب ويؤدب، لكن ما تكون لأول وهلة. تجد رجل مثلا أو شخص أخطأ في شيء ثم تقوم أنت وتكلم عليه وتزجره، لا، أمره بل قد يكون جاهل، قد يكون ما يعلم أن هذا منكر، قد يكون له، فأنت ينبغي لك أنك تعالجه مثل ما تعالج المريض، لأن هذا نوع من المرض العقلي. فإذا كان على هذه الكيفية هذا لا يضرك. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. المهم أن والعياذ بالله الخطر العظيم اللي ما ينكر ولا بقلبه، هذا معناه أنه إذا ما أنكره معناه أنه شارك صاحب المنكر والعياذ بالله، أو راضي به، فإذا أبغضه وأنكره ولو قلبه سلم منه. فهذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام بين على من رأى منكم منكر، لكنك ما تروح تبحث عن منكر، ما تروح تدور منكر تغيره، تبحث عن الناس وتجسس وتحسس تبي تشوف تدور لك منكر أنا بغير، لا أنت ما أمرت بها. قال من رأى، إذا رأيت شيء بغيره، وغيره باللين والحكمة واللطف، وغيره بيدك إنسان لك قدرة، ما لك قدرة بلسانك، فإذا تكلمت بلسانك لا تعاند ولا لا أمره بالمعروف بلسانك وانهو بلسانك واتركه، إذا ما قبل منك لا تخاصمه، ترده إلى من يستطيع، من له الأمر هو الذي يتولى ذلك. فإن استعجزت عن هذا فغير بقلبك وتسلم من إثمه. نعم. السائل يقول هل يجوز وضع بعض النقود في البنك لحفظ ماله بدون فوائد؟ وهذا إذا كان أمكن أنه يحفظه في بيته، لكن إذا كان يخشى إذا وضعها في بيته أو وضع عند ذلك يخشى من ضياعها، أو ربما يخشى من أكبر من ذلك، ربما يخشى أنه يصفى عليه من أجلها وربما يقتل أو يعمل معه سوء، فهذا إن شاء الله إذا شاف أنه ما له قدرة فلا بأس أن يضعها في البنك، لكن لا يأخذ شيء كأمانة، وهذا حتحفظ ماله ما في بأس إن شاء الله، لكن ما يأخذ عليها فوائد، فإن أخذ فوائد فهذا هو الربا. فهذا أجازه كثير من العلماء رحمهم الله للضرورة، أما إذا كان يمكنه أنه يحفظه ببيته فهذا هو الأولى، لكن ربما من بعض الناس ما كل واحد يستطيع أن يحفظ في بيته، أو ربما يخشى على نفسه إذا كان عنده مال في بيته فيضعه هناك، فإن شاء الله محظور في مثل هذه الحالة. السائل يقول ما حكم صلاة تحية المسجد في أوقات النهي، وإن كانت جائزة فما الدليل على جوازها؟ أوقات النهي النبي عليه الصلاة والسلام بينها وهي 5 أوقات، من صلاة الفجر إلى غروب الشمس إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد الرمح، وكذلك أيضا وقت الزوال عندما تنتهي الشمس حتى تزول، وكذلك بعد صلاة العصر حتى تصفر الشمس، وبعد اصفرارها حتى تتكامل في الغروب، فهذه 5 أوقات. فيها وقتان طويلان، وهو من صلاة العصر إلى طلوع الشمس، من صلاة العصر إلى قرب الغروب إلى اصفرارها، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقت الطويل. الوقت الطويل هذا العلماء رحمهم الله قالوا تصلى فيه على جنائز، وكذلك أيضا دخل المسجد تحية المسجد عند بعضهم، وبعض العلماء يقولون لا، هذا وقت النهي ما تصلى فيه شيء، وكل منهما يحتج بدليل ثابت في الصحيح. أما الذين قالوا أنه يصلي يقول النبي أمر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا استثنى ولم يقل إلا أن يكون وقت نهي، فأخذ بهذا الإمام الشافعي رحمه الله. والإمام أحمد يقول لا، وقت النهي ما يصلى، لأن النبي قال لا صلاة بعد طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس قيد الرمح، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فالنبي نهى عن الصلاة في هذا. فنجمع بين الحديثين ونقول إنه إذا دخلت المسجد ما هو وقت النهي فيجب لا بد أن ترك ركعتين، أما وقت النهي لا، كما نهاك النبي. فالكل منهم استدل بها بحديث صحيح، فإن أخذت بقول هذا الإمام فأنت على خير، وإن أخذت بقول هذا الإمام فأنت على خير، وكل منهم معه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما اختلفوا في فهم الحديث، فمنهم من قال نجمع بينه ومنهم من قال لا، هذا نهي فإذا كان له سبب يزول النهي، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. والإمام أحمد يقول لا، هذا وقت النهي ما يجوز، أما وقت غروبه أو وقت طلوعه هذا الوقت القصير ما ينبغي أن تعمل شيء، لا تصلي فيه ولا، لأن هذا وقت ضيق ووقت قصير. ولأن النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، والنهي عن بعد الصلاة عن بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، كله من أجل هذه النقطة الصغيرة، كله من أجل وقت الطلوع ووقت الغروب. لأن المشركين الذين يعبدون الشمس إنما يعبدونها عندما تتضيق للغروب وعندما تطلع، وهذا شيء مشاهد عملهم، يذهبون ويكونوا في محل بارز إما على نهر ولا على غيره، يعني شاهدناهم في الهند وفي غيره، ينتظرون حتى فإذا رأوا قرص الشمس بدأ منه شيء، نعم، عبدوها وجعلوا يسجدون لها ويؤمنون ويركعون ويحذفون لها الزهور ونحو ذلك، هذه عبادتهم للشمس. فالنبي نهانا عن ذلك ألا نتشبه بعباد الشمس الذين يعبد عند الغروب وعند الشروق، عند شروقها. فلذلك هذا الوقت القصير الذي هو وقت عبادتهم ما ينبغي للإنسان أن يفعل شيء من التطوع لئلا يشابه. والنبي نهانا عن مشابهة المشركين ومشابهة أهل الكتاب وكل ما كان من أعمال الجاهلية، نهانا النبي أن يتشبه بشيء منها. أنا السائل يقول: يوجد معنا بعض الحاضرين يعرفون بأن النبيذ الموجود في الوقت الحالي من المسكرات ويسمى بهذا الاسم، نأمل من سماحتكم إيضاح الفرق حتى لا يشتبه للبعض. ما يحتاج إيضاح، هذا الرسول وضحه لنا ونحن بحاجة أحد يوضحه. النبي يقول الأمر ما خامر الحق، فكل ما خطأ سواء سميته نبيذ أو سميته شراب طيب أو سميته بأي شيء، ما دام أنه يسكر فهذا هو الخمر وهذا هو المحرم. فالنبي أعطانا شيء واضح مثل الشمس، ما حنا بحاجة إلى قولة والله من، لأنه جاء في الحديث أنه في آخر الزمان يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، فكونهم يسمونها بغير اسمه ويشربونها ويقول لا دي ما هي بخمر، هذه كذا وكذا، يجيبون له مثلا اسمه هذه بيذة هذه كذا ما هي بخمر، الخمر ما خمر الحق. فإذا كانت تسكر فهي خمر مهما كانت مع قطع المهد، هل سميتها نبيذ أو سميتها بيرة أو سميتها أي شيء فهذا هو الخمر، ما دامت تسكوين كانت ما تسكر فلما يسكر ما حرم النبي عليه الصلاة والسلام. السائل يقول: بنى جدي مسجدا منذ أكثر من 10 سنوات ثم قام رجل آخر في العام الماضي ببناء جامع آخر أمامه، والجامع الجديد أكبر من القديم، وهذا أدى إلى فرقة، لأن البعض يصلي في الجامع القديم والآخر في الجامع الجديد، وخاصة يوم الجمعة، وكل جامع له ميكروفون وتتداخل خطبة الجمعة مع بعضها، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل نقوم بقفل الجامع القديم مع أنه صدقة جارية؟ لا، هذا الأمور مردها إلى الشرع، والذي يتولى هذه الأمور في كل بلد هو قاضي البلد الذي يعرف حكم الشرع. فلا ينبغي للإنسان أن يوجد مسجد عامر ما في شيء والناس يصلون فيه ويبني بجواره مسجد، هذا نهى عنه، هذا يسمى مسجد ضرار ويجب هدم الأخير منهما، إلا إن كان المسجد هذا يخشى من سقوطه على المصلين، أو صغير ما يشيلهم، ما يشير إلى ناس قليل والناس أكثر يصلون بالشمس ويصلون بالشارع، فلا بأس أن يعمر لهم مسجد أكبر منه. أما إذا لم يكن هناك سبب فلا يجوز، فلا يجوز لأحد يبني مسجد ولا يؤجر على بناء هذا المسجد الذي قصد به الضرار، مضرة هذا المسجد القائم. أما إن كان للناس حاجة في هذا، كما يكون مثلا البلد فيها مسجد صغير تتسع البلد ويكون هذا المسجد ما يسعهم، أو يكون لقدمه يخشى من سقوطه، هذا لا بأس أن يعمر مسجد يشيل الناس، أو يعمر مسجد يأمنون الناس على أنفسهم من سقوطه، هذا جائز. لكن إذا كان ما هناك سبب بس مجرد أنه يبي يعمر مسجد، لا، عمر مسجد في مكان ثاني ولا تضر هذا المسجد القائم، ولكن هذا قد تختلف فيه آراء الناس. ربما إني أرى أنا أنه مسجد ضرار والآخر ما يرى أن الناس محتاجين إليه، فيكون الذي قرر هذا الشيء هو حاكم البلد، القاضي هو الذي يقف عليه وينظر المصلحة، إما أن يأذن وإما أن يمنع، يمنع من العمر وإلا أن يأذن. إذا فلا يستطيع الإنسان يتكلم يقول لا هذا ما يجوز أو هذا لا، هذا ما ندري عنه. فهذا لابد أن يقف عليه من يعرف ويناظر المكان ويعرف الناس ويشوف هل الناس محتاجين إليه ولا ما هم محتاجين إليه. فكوننا مثلا حنا نقول لا هذا ما ينبغي وكذا ما ندري عنه، هذا لابد أن يقف عليه عينا يراه بعينه ويشوف أنه مثلا سليم، ما يخشى عليه، ما في عيب، وأنه يكفي الناس، فهذا صحيح. إذا كان ذا ما يجوز البناء. فالمهم من هذا ينبغي أن يناط ويعلق بقاضي البلد أو القاضي اللي تتبع هذه البلد وإن لم يكن القاضي فيها. أنا السائل يقول هل يجوز للحائض دخول المسجد الحرام والاستماع لخطبة الجمعة؟ المرأة الحائض أو النفسة أو كذلك الذي عليه جنابة لا يجوز أن يدخل المسجد، سواء المسجد الحرام أو غيره، ولا المساجد العادية، ولا مسجد النبي، ولا المساجد العادية. فهذا إما أن تكون حائض أو تكون نفسة أو يكون مثلا من عليه جنابة من رجل أو امرأة، لا يجوز أن يدخل المسجد. فالمسجد ينزه عن هذه الأشياء، ولأن الحائض لا يؤمن أن توسخ المسجد، وكذلك النفسة، فلذلك ممنوع، ما بخاص بالمسجد الحرام، في كل مسجد من المساجد. وربما يكون المسجد الحرام من باب أولى أنها ما تدخل فيه الحائض، فلا يجوز دخول الحائض. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حاضت عائشة رضي الله عنها وقت الحج قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، معناها لا تدخلي الحرم، يعني ما يمكن الطواف ولا يصح طوافه، ومنعها من دخول الحرم. فالحائض أو النفسة أو كذلك من عليه جنابة من رجل أو امرأة لا يدخل المسجد. السائل يقول أرغب السفر يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، هل يجوز لي جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة جمع تقديم؟ هذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل المسافر أن يجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ في خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء أجازه وبعضهم منعه، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع قط صلاة العصر مع صلاة الجمعة، ولأن الجمع مشروع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقط، والجمعة ما تسمى ظهر، الجمعة اسمها جمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى، ما تسمى ظهر، لكن تسمى ظهر من فاتته الجمعة يصليها ظهر، ولا الجمعة تسمى جمعة ولا تسمى ظهر، فلذلك لا تجمع العصر معها لأنه لم ينقل. هذا مذهب الإمام أحمد. أما مذهب الإمام الشافعي رحمه الله فإن فقهاء الشافعية يجيزون له أن يجمع بين صلاة العصر مع يجوز أن يجمع صلاة العصر بعد صلاة الجمعة، والأمر فيه سعة والحمد لله. والموضوع ليس فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى، إلا أنهم أخذوه من فعله أنه ما جمعها عليه الصلاة والسلام، فلذلك اختاروا الإمام أحمد هذا الرأي. السائل يقول إذا لبس المحرم المخيط نسيانا حتى انتهى من مناسك العمرة هل عليه شيء؟ إذا كان ناسيا فلا عليه شيء. النبي يقول عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن هذا إذا فعله عمدا فيجب عليه الكفارة، يجب عليه الفدية، والفدية مخير بين يذبحات أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام. هذا إذا كان الخطأ في لبس المخيط أو تغطية الرأس أو الطيب أو تقليم الأظفار أو أخذ شيء من شعره، فهذه الأمور نعم يخير بين ثلاثة أمور: يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام. لكن من فعل شيء من هذه الأمور جاهلا بالحكم أو ناسيا للحكم فلا شيء عليه، حتى ولو انه لبس ولم مثلا يتذكر الا بعد ما انتهى من العمرة فلا شيء عليه. السائل يقول: رزقني الله بمولود بين صلاة المغرب من يوم الاربعاء واذان الفجر يوم الخميس، ففي اي يوم يتم السابع لكي اعق عنه؟ كيف متى؟ بين صلاة المغرب من يوم الاربعاء واذان الفجر ليوم الخميس، يعني في الليل. هذا الليلة تتبع اليوم الذي بعدها ولا تتبع اليوم الذي قبلها، فلذلك مثلا اذا رأينا هلال رمضان نقول الليلة من رمضان وبكرة هو اول يوم من رمضان، فيكون او النهار اللي بعد هذه الليلة يعتبر هو الاول، تعتبر السابع من هذا اليوم، لان الليلة تابعة لليوم الذي بعدها وليست تابعة لليوم الذي قبلها. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك، نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، محمد عبده ورسوله، استغفر الله.